وقال لها ما بلغه عنها انها تراجع عنه يغضب عليها, فاجابت بنعم انها كانت تفعل ذلك وانها تراجع رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال لها لا تغرقي تلك المرأة التي الله جمالها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة, ثم إنه ذهب إلى أم سلمة وتكلم معها وقالت إنك تدخل أو تدخل نفسك في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه, وأن تتكلم بالأمور التي هي واقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه, فتألم من ذلك وحزن فأثر في ذلك أثر ذلك فيه أثرا عظيما, فرجع وخرج منها وذهب إلى منزله وكان يتناول هو وجار لهم الأنهار يتناول هو وجار لهم الأنهار ينزل أحدهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس معه ويسمع من خبره ثم يرجع ويخبر جاره الذي بقي بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم يذهب الثاني في اليوم الآخر وهكذا يفعل. وهذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمع بين مصالحهم بين أمورهم المعيشية وبين القيام بشؤونهم ورعاية شؤونهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانوا يوفقون بين هذا وهذا, لا يفوتهم هذا ولا يفوتهم هذا, كانوا يتناوبون أحد يبقى في محله يعمل ويحصل القوت وزميله وصاحبه يذهب فيأتيه بالخبر, والثاني يكون من الغد يقوم بالمهمة, كانوا يجمعون بين مصالحهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة بالتناوب. وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن غيره من الصحابة عن عقبة بن عامر الجهني, وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل, كنا نتناوب رعاية الإبل, الواحد يرعاها يوم الثاني يوم, ثم يكون الذي لا يرعى يكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويأخذ منه الحديث ويأخذ منه العلم النافع, إذا رجع الإنسان منهم مبكرا جاء وأدرك ما أدرك من في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عمر وكان هناك رجل ملك من ملوك غسان كانوا يتخوفون وأنه يحصل منه العدوان والقدوم على المدينة للاعتداء على المسلمين, وكانوا يتخوفون وقد أهمهم أمره. فلما جاء لما كانت نوبة الأنصار وجاء وجعل يطرق الباب ويناديه وظن أن غساني جاء, قال جاء الغساني, قال جاء وحصل معه أعظم من الغسان, اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء, اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء, فدخل ذهب إلى حفصة ولامسه وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مشربة يعني في مكان في غرفة في مكان مرتفع يقعد عليها بدرج, إذا غلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الباب وقال له استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فاستأذنه ودخل وأخبره بما حصل وما جرى بينه وبين أم سلمة وما أهمه من جوابها وكلامها معها, فتبسم رسول الله

كان منقلبا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، كان قوته بغاغا، وكان يدخر قوت سمكه من التمر ومن الطعام، ولكنه ينتهي قبل السمك لكثرة بذله وعطائه وإنفاقه في سبيل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يمضي على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران لا يوقد فيها ما ليس عندهم شيء يطبخ، وإنما يأكلون التمر ويشربون الماء. ولما راجعه نساؤه وطلبن النفقة منه اعتزلهن، هذا الاعتزال قد حصل لأنهن ألحن عليه بطلب النفقة، ثم اعتزلهن شهرا، وبعد ذلك نزلت آية التحرير فقيم نساءه بين أن يطلقهن وبين أن يقتلن. قال الله عز وجل: يا أيها النبي صل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وفتحكن صراحا جميلا إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم للدار الآخرة، وهذا دال على فضلهن ونبلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. إنهن لما قيم بين يطلقهن رسول الله ويحصلن ما يحصل من الدنيا، وبين أن يقبلن ويحصلن الثواب على ذلك في الدار الآخرة، نظرن واحتسبن ورضينا بالله ورسوله واحتسبن الرسول عليه الصلاة والسلام والإبقاء معه، وكن بذلك زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال بابو حديث ابن عباس هو قطعة من الحديث الطويل، وأورده بإسناد آخر وأورده مختصرا. الحديث الذي مر قبل هذا والذي كان ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يصل عمر مدة سنة وهو يحاول أن يصل، ولكنه ما فعل هيبة له رضي الله عنه وأرضاه، وأنه سأله وما أتم كلامه حتى أجابه عمر بقوله هي عاجة وحق، يعني بادر بالجواب، كان يهابه وحاول أن يسأل هذه الفترة الطويلة، ثم بعد ذلك عندما سنحت له الفرصة وسأله قبل أن ينهي كلامه بادره بالجواب بأن قال هي عاجة وحق. وأن الذي ظهرك على رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي جاء ذكرهما والإشارة إليهما في القرآن من تظاهر عليه كما قلت بذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهن وأرضاهن. باب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، فغوت أرضيت منه لتصغى لتبين، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد: اوصوا انفسكم واهليكم، اوصوا انفسكم واهليكم بتقوى الله واسلموه. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد

مؤيد تقطع من مناكبها جوانبها تدعون وتدعون واحد من تذكرون وتتذكرون وتذكرون ويقصدن يضربن بأي حدهن. وقال مجاهد صافات من هدهن وهن فهن. ثم البخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بصورة الملك وأورد بعض الكلمات وشرح ولم يذكر شيئا من الأبواب التي يورد تحتها أحاديث تشتمل على ما يترجم له. وهذا حصل منه في بعض سور القرآن يعني قليلا بالنسبة إلى ما كان يريده في سور من الأحاديث. هذه سورة الملك من السور القليلة التي سبق أن مر بنا أن البخاري رحمه الله يفسر آيات أو كلمات من الآيات ولا يوجد تحتها حديث. سورة النون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة حرف جد في أنفسهم. وقال ابن عباس يتخافتون ينتجون السرار والسلام القوي. وقال ابن عباس انا لضالون اضللنا مكان جنتنا. وقال غيره كالطريق فالصبح انحرم من الليل والليل انحرم من النهار وهو ايضا كل رمله انحرمت من معظم الرمل. والطريق ايضا المطوف مثل قتيل ومقتول. باب يدل بعد ذلك دليل. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. يدل بعد ذلك دليل. قال رجل من قريش يقال له رجل من قريش له سلمة مثل سلمة الشام. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت خالد بن وهب والخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم بأهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا بره. الا اخبركم بأهل النار كل عزيز جواب متنكر. ثم اورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسوره النبي صلى الله عليه وسلم أورد بعض الكلمات وذكرها. ثم أورد بابا لقول الله عز وجل عدل بعد ذلك دليل. وأورد فيه قدر ابن عباس رضي الله عنه أن هذا وأن المقصود بهذه الآية رجل من قريش له سلمة حزنة الشاك بن علامة يعني يعرف بها. ثم أورد الحديث الذي فيه وصف أهل الجنة وأهل النار وأن أهل الجنة يعني يدخلها كل ضعيف متضعف وأن النار يدخلها كل عذل جواب مستكبر. ومقصود من إيراده قوله عذل كون النار يدخلها عذل جواب مستكبر وهو الغليظ الذي فيه القسوة والقوة والتكبر والتجبر. وأهل الجنة في عكس ذلك كل ضعيف يعني ضعيف في نفسه يعني لا يرى لنفسه قدرا لتواضعه لله عز وجل وهو ضعيف في نفسه لا يرى لها قدرا ولا يكتسب وإنما هو متواضع لله عز وجل ومن تواضع لله رفع. أورده البخاري رحمه الله لأنه مستند على ذكر العزل أن العزل هو الذي يدخل النار أن نصيب النار هم هؤلاء الذين هم العزل الجواب المستقبل. خلق مرة في تفسير سورة القاف إجاز جنة النار وأن الجنة قالت أرسلت للمتكبرين والجنة قالت يا ما إذا كان لا يدعو عظامات وسقطه الله عز وجل الجنة إن في رحمتي أقوم بك من أشياء على النار ما في عذاب يعذب بك من أشياء ويجريكما علي يملوها. فأهل النار هم المستكبرون الذين استكبروا وعفوا أنفوا عن إجابة الرسل ووصفوا من يتبع الرسل بأنهم الأرذلون كما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح ومنهم قالوا هذه المقالة نؤمن لك واتبعك الأرذلون وهم يستكبرون ويتعالون ويصفون لأن من يدخل في دين الرسل أنه أرذل وأنه كذا وأنه كذا من الصفات التي يصفونهم بها. قال باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيكشف له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسبق في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسبق فيعود ظهره طبقا واسلا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة رضي الله عز وجل أن يكشف عن ساق ثم أورد هذا الحديث حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه إن الله يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن ومؤمنة وأن المنافق فإنه يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا يعني لا يستطيع السجود الذي كان يسجد رياء وسمعة والذي كان يرائي الناس ولا يخلق لله عز وجل في الدنيا لا يستطيع أن يسجد يوم القيامة. وأورد البخاري رحمه الله من أجل ذكر الساق يعني ذكره في القرآن مطلق غير مضاف إلى الله عز وجل ولكنه في الحديث جاء مضافا ثم تفسر القرآن وتبينه إن هذه الساقة التي جاءت مطلقة في القرآن جاءت مقيدة بالسنة وأنها مضافة إلى الله عز وجل وأنها صفة من صفاته لأن السنة بينت المراد من الآية وأنها ساق الله عز وجل التي يكشفها لعباده فيشهد المؤمنون ولا يتمكن من الحدود المنافقون الذين كانوا يكشفون رياء وسمعة الدنيا فهذا الحديث يدلنا على أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة أنه أضاف الساق إليه عز وجل وفي هذا تبيين لما أطلق القرآن وأن المقصود به ساق الله عز وجل ثم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم عيدة راضية يريد فيها الرضا القاضية الموت الأولى التي موتها ثم رحيا بعدها من أحد عنه حاجزين أحد يقول للجميع وللواحد. قال ابن عباس الوتيل رياض القلب. قال ابن عباس قضى كلب ويقال قاضية بطغيانه ويقال طغت على القتلان كما طغى الماء على قوم نوح. سورة الغلتان القصيرة أصغر آبائه القربى إليه يستمي من إليه يستمي من الدمع الشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها جواد وما كان غير مقتل فهو شود حبين والعزول والحلق والجماعات والحلق والجماعات واحدها عيدة. ثم أورد المقال رحمه الله ما يتعلق بالحاقة والمعارف ولم يذكر فيها أحاديث وإنما اكتفى ببعض الكلمات وفكرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث من الأدب كما يحكم في كثير من سور القرآن. سورة نوح مطورا طورا كذا وطورا كذا، يقال عدا طوره أي قدره. والكفار أشد من الكبار، وكذلك جمال من الكبار، كذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكذلك كبار كبير، وكبار أيضا بالتخفيف. من الناس أوحى الشيطان إلى قومه أن يجعلوا مثلهم في مجالسهم حتى تذكر بصور هؤلاء الأحرار هؤلاء الأعمال التي يعملونها لتذكر بالنظر إلى صورهم يحصل تذكرهم وتذكر أعمالهم. لم يحصل المضرة في ذلك الوقت حتى بني هؤلاء الذين صوروا الصور لهذا الغرض والتذكر. ولما ذهبوا وذهب وجاء دجال بعدهم، جاء الشيطان إليهم وقال إنهم ما فعلوا هذا أو إن هذا ما عملت إلا البعبد. فقال الأمس فعبد. ثم قلنا هذه الأمجاد وهذه الأوتاد التي كانت في قوم نوح بهذه الأزمة كانت للعرب، وكان بكل ناحية من نواحي بلاد العرب كانهم بهذا الاسم بأسماء هؤلاء الصالحين الذين هم بحق رجال الصالحين من قوم نوح، ولكنهم بعد ذلك صاروا أوثانا خلق نقبه أو كان تعبد من دون الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الشيطان يأتي الناس في سبل وسائل، أنه وإن لم يحصل الضرر في وقت قريب إلا أنه يعمل ويحرص على أن يحصل الضرر ولو بعد وقت طويل. لأن هذه الصور التي صوروها إنما جاءهم ليصوروها ليتذكروا هؤلاء الصالحين، ثم لما مات هؤلاء الذين صوروا ليتذكروا جاء الذين جاءوا بعدهم وقال أنهم يعبدوننا أو أنها من عبادة، فوصل إلى ما يريد وتوصل إلى ما يريد. وهذا يدلنا على مضرة الصور، مضرة التصوير، مضرة هذا الذي حصل من هؤلاء الذين جاء إليهم الشيطان ليصوروا ويتذكروا، ثم بعد ذلك جاء الذين خلفوهم وجاءوا بعدهم أنهم ما فعلوا ذلك إلا للعبادة فعبدوهم من دون الله عز وجل. قال ابن عباس عبد أعوانا قال حدثنا أبو بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ورسلت عليهم السوق، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين قمر السماء ورسلت علينا السوق. قال ما حال بينكم وبين قمر السماء الا ما حدث، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين قمر السماء. قال فانطلق الذين توجهون وجهاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبلة وهو عامد إلى سوق عقاب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعونه فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين قمر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهديه إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. هذه ثم انتقل رحمه الله الى ما يتعلق بسورة الجن، وأورد هذه الترجمة حول الآية الأولى من الروح إليه أن يكون أمر الجن، وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع جماعة من الأقارب إلى سوق الدار، وأنه صلى بهم صلح في الطريق، وأن الجن لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ورثت السماء ولم يتمكن شياطين الجن مما كانوا يحصلن عليه من اختراق السماء، لأنهم ما وجدوا السماء ملئت بالحرس وكذلك الشهر الذي يصيب كل من حاول أن يخترق الدمع، فلما وجدوا الدمع ملئت بالحرس والشهر الذي تنزل على من يخترق الدمع قالوا ما حصل هذا إلا لك، قال الجن يا سبيلي وغيره ما حصل هذا إلا الآن وقع، فابحثوا فانتشروا في الأرض فابحثوا عن ما الذي وقع، ما هو هذا الذي قد حصل، فتفرقوا مجموعات يطوفون في الأرض، وكان مثل مجموعة جاءت إلى في حي، فوافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى عكاظ وهو يقلد الناس قل فسمعوا لقراءته بعد ذلك رجعوا الى قومه فاخبروه انه سمع وظن العدم يزيد ردي، فانزل الله عز وجل هذه الايه على رسوله، هذه السوره على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكى الله تعالى فيها ما حصل من الجن وسلامهم الذي تكلموا به، فالحديث يتعلق بهذه السورة وبهذه الآيات لأنه يتعلق بنزولها وبما قاله الجن مما حكاه الله عز وجل عنهم في كتابه العزيز. سورة المزمل. وقال مجاهد وتبدل أغلب، وقال الحسن أن كان قيودا منفطر به مثقلة به، وقال ابن عباس كثيرا مدينة الرمل السالي وقيل مدينة. ثم ذكر البخاري رحمه الله الى سوره المزمل وذكر بعض الكلمات وفسرها ولم يذكر شيئا من الاحاديث المتعلقه بشيء من الايات بسوره، وهذا كما عرفنا يحصل منه في بعض السور، والذي يحصل من هذا القليل قليل، ولكن الذي يلي فيه تراجم في كثير كما هو واضح مما نظرنا من سور القرآن من سورة الفاتحة إلى ما وصلنا إليه الآن وإلى ما يأتي في المقبل. الآيات والسور التي فيها تراجم مشتمل على حديث كثيرة وقليل هو الذي لا يأتي فيه إلا بنحو هذه الكلمات من تفسيرها ونعرف ونجيب على من يجيب عنها. هي داخلة تحت هذا المبنى. الرجل. أي مجموعة مثل يقول يا شيخنا أرضا مصبورا أي مجموعة من السبع وبالنسبة للإنفاق لو لم يأتي الحديث الذي يزيد إنفاق من ظهر الله عز وجل ما في إشكال يعني لأنه إنفاق مطلقة ولا يقال أنه من آيات الصفات بدون يعني إضافة لكن لما جاء الحديث دل على أنه من آيات الصفات على أن المقصود بها صفة لله عز وجل يعني يمكن من الذي ذكرها ما بلغه الحديث الذي فيه ذكر الإضافة يعني إلى الله عز وجل استغفر الله عز وجل.